هذه بعض الأسئلة من بعض إخواننا من المغرب. قال السؤال الأول: ابتلي المغرب من زمان قديم بالتصوف، وغالب المساجد بنيت على القبور أو أدخل فيها القبور. السؤال هو: إذا لم يعلم أي دين سبق، أي دين استفهام، إذا لم يعلم أي دين سبق، المسجد أو القبر، فهل يكفي إخراج القبر أم لا؟ نعم، يخرج القبر إذا جهل المتقدم منهما والمتأخر منهما، فإنهم يخرجون القبر وينتفعون بالمسجد، ولا يهدم المسجد في هذه الحالة، والله أعلم. وإنما يزال القبر إذا لم يعلم سابقية المسجد أو سابقية القبر، فيزال القبر ويستفاد المسجد صلى فيه. قال السؤال الثاني: يوجد قريب منا، يوجد قريبا منا مسجد فيه قبر، وقد حصل بين أهل القرية خلاف فيه، ثم اتفقوا أن يهدموا المسجد ليعيدوه من جديد، فهدموا المسجد وبقي القبر، لأن وزارة الأوقاف عندنا تتحكم في المساجد ولا يسمح بإخراج القبور، وعلى من أخرجه بدون إذن السجن 5 سنين، فهل يصلح لهم أن ينبشوا الميت خفية ويبقى القبر كما هو للتمويه؟ هذا واجب من الواجبات، ويجب على الدولة أن تقوم بهذا، إخراج القبور من المساجد. ولكن الحال كما سمعت في بلاد المغرب، مكنوا للتصوف، والتصوف ما يجرجر على المسلمين إلا الشرك ووسائل الشرك، والعياذ بالله. هذا هو الذي عليه أهل التصوف، نسأل الله العافية والسلامة، فإنهم يجرجرون على أهل الإسلام الشرك ووسائل الشرك. فعلى هذا إذا لم يتمكنوا من إبعاد هذا القبر، وأنه من أبعد يسجن ويؤدى، فإن أزالوه خفية فهذا هو المطلوب، ويبقى هذا الهيئة على ما هي عليه، ولا تضرهم هذه الهيئة. ولكن بعد ذلك إن استطاعوا أن يبعدوا هذه الهيئة يجب عليهم إبعادها، يجب عليهم إبعاد هذه الهيئة، هيئة التابوت، على ما هو عليه. إلا إذا كان الناس يصلون إلى هذا التابوت وإلى هذه الهيئة وجد الميت أو لم يوجد فيه ميت، فهذا ما يغني شيئا إخراج هذا الميت منه، لأن الاعتقاد مثل هذه الهيئات، مثل هذه الهيئات، وأظن هذا لا، وإنما يعتقدون في صلاح من هو داخل هذه الهيئة وداخل هذا القبر، يعتقدون أنه ينفع إذا اتجه إليه الشخص بالصلاة أو اتجه إليه بالدعاء أنه ينفع من دون الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا إذا وجدت هيئة مجردة دون مقبور فالصلاة صحيحة، ولكن بعد حين يزيلوا هذه الهيئة إن استطاعوا، فهذا واجب عليهم أن ينبشوا الميت خفية، إن استطاعوا خفية تقول الله ما استطعتم، فهذا الذي استطاعه خفية، فيجب عليهم إبعاد هذا الميت خفية، وإن بقيت تلك الهيئة فهذا أخف الضررين، فإن لم يستطيعوا إلا على إزالة هذا فهذا واجب، فإن استطاعوا أن يزيل الكل وجب عليهم إزالة الكل. قال مسجد، السؤال الثالث: مسجد ثان قريب منا بني على مقبرة على ما يقول الشيبات ولم يظهر فيه قبر داخل المسجد، ولما وسعوا المسجد استخرجوا عظاما من الأرض، مما يؤكد أن المسجد بني على مقبرة، فما حكم الصلاة فيه؟ الصلاة فيه لا تجوز، بعد أن حكم شيبات البلاد هم أخبر من الشباب، ولعل شيبات البلاد أخبرهم أيضا من تقدم عليهم في السن، أخبروهم أن هذا المسجد بني على مقبرة وإن لم يظهر لك أنت، فإنه يجب أن أخذ بأخبار أمثال هؤلاء الذين شاهدوا أو أخبرهم من شاهد بناء المسجد وأنه بني على مقبرة وبني على قبور. وأقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا أقل الأحوال. أما أنك ترمي بشهود أو بشهادة هؤلاء وبإخبار هؤلاء ولا تماني به حتى تقف على الحقيقة، هذا مو صحيح. أقل الأحوال أنك تعمل هذا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا سيما إذا كانوا الشيبات على حال حسن في دينهم، ووثقوا ذلك بأنهم شهدوا أو أخبرهم من شهد أو أخبرهم من شهد من آبائهم العدول، وتواطؤوا على هذه الشهادة، فينبغي قبولها وعدم إهدارها. ومما يبين صدق قولهم أنه قد وجد لما أرادوا توسعة المسجد وجد شيء من العظام، فهذا يؤيد ما ذكره الشيبات أن هذا المسجد مبني على قبور، فعلى هذا لا تجوز الصلاة فيه، فالصلاة فيه محرمة وباطلة على أصح الأقوال، سواء كان القبر جهة القبلة أو كان عن يمين أو شمال، ما دام في المسجد فالصلاة لا تجوز فيه، ما دام في المسجد فالصلاة لا تجوز في هذا المسجد وهي باطلة على الصحيح. قال السؤال الرابع: عند نزول المطر أو في الليلة الباردة لا تسمع المؤذنين ينادون برخصة الصلاة؟ صحيح، كثير من البلاد الذين جهلوا السنن، جهلوا السنن واستحكم فيهم الجهل بالسنن، فإنهم لا يفعلون هذه السنة، الصلاة في الرحال، صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، ما يقول المؤذن هذا؟ قال: لا تسمع المؤذنين، نعيد، عند نزول المطر أو في الليلة الباردة لا تسمع المؤذنين ينادون برخصة الصلاة في البيوت، فهل يلزم الذهاب إلى المسجد؟ وهل تسقط الرخصة على من عنده سيارة فيتمكن عند ذلك الذهاب إلى المسجد بدون مشقة؟ جاء عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: إذا أذن المؤذن وقال الصلاة في الرحال فلك أن تتخلف، وإن لم يقل ذلك فلا، وجب عليك الحضور، فيجب عليك الحضور. هذا مروي عن أحمد رحمه الله تعالى كما ذكره البيهقي في مناقب أحمد، أنه إذا قال أو إذا سمعت المؤذن قال الصلاة في الرحال فلك أن تتخلف، وإن لم يقل فلا، ووجب عليك الحضور إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. والذي يظهر إن كانت هناك مشقة سواء كان قال، ولا سيما على الحال الذي ذكرته أنهم يجهلون هذه السنة ولم يتركوها قصدا وإنما جهلا بها، بخلاف المؤذن، ربما المؤذن السني الذي يعلم السنة قد لا يقول الصلاة أو لا يقول صلوا في الرحال لما يعلم أن هذا المطر ما من هذاك الضرر، وهذه المطر ما من هذاك الضرر للزلق الذي يحصل، ولا كذلك أيضا الضرر الذي يحصل على القادم من المسجد، فتمطر المطر ولا يقول الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم، فهو يعرف ربما ونظر يمينا وشمالا أن المطر مثل هذا لا يقال فيه هذا الشيء. فإن كان المؤذن يعرف هذه السنة وترك الصلاة أو ترك هذا القول صلوا في رحالكم، بإمكانك الخروج وليست هناك مشقة أو مشقة خفيفة، فتحضر ولا تتخلف. وإن كان هذا المؤذن جاهل بهذه السنة يتركها جهلا، فالذي يظهر إن كانت هناك مشقة فلك أن تصلي في بيتك، لأن المقصود من الصلاة في الرحال هو درء هذه المشقة، وكذلك التخفيف على الناس، كما قال ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إني خشيت أن أكرهكم أو كذا، أن أشق عليكم، إني خشيت أن أشق عليكم، فالمدار هو على المشقة والمناط هو على المشقة. فإن كانت هناك مشقة تحصل بقدومك إلى المسجد سواء قال الصلاة في الرحال أو لم يقل المؤذن الصلاة في الرحال، فلك أن تصلي في بيتك إن كانت هناك مشقة، وإن لم تكن هناك مشقة ولم يقل المؤذن الصلاة في الرحال فاحضر إلى المسجد وصلي مع الناس. والإمام أحمد أطلق كما سمعته أنه إذا قال المؤذن الصلاة في الرحال فلك أن تتخلف، وإن لم يقل وجب عليك إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، والذي يظهر أن المناط هو على المشقة كما أشار ابن مسعود أو ابن عباس، إني خشيت هكذا قال رضي الله تعالى عنه أن أشق عليكم، فقال الصلاة في الرحال. والأدلة العامة أيضا كذلك التي تدل على ذلك: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، فهذا لا يستطيع أن يخرج مع هذا المطر الغزير أو مع هذه الريح الشديدة الباردة، الريح الشديدة الباردة ما استطاع أن يخرج، صلى له أن يصلي في بيته، وإن لم يقل صلوا في رحالكم مؤذن. قال السؤال الخامس: أخ كان معنا في دماج ورجع إلى المغرب وأدخل أولاده في جمعية تحفيظ القرآن، ويستدل على فعله أن بعض مشايخ دماج ينزلون إلى أرباب الجمعيات، وأن أولاده إلى حاجة هكذا، كانوا في حاجة صح، إلى حاجة من تعليم القرآن وغير ذلك من المبررات، فما تعليقكم على هذا؟ فننصح الأخ لا يستدل بالخطأ على الخطأ، فإذا نزل السني عند أصحاب الجمعيات على ما تدعي وتقول فهذا خطأ، فلا تبني عليه خطأ وتدخل أولادك عند الحزبيين يعلمونهم بغض أهل السنة والجماعة، ويعلمونهم الثورات والانقلابات، ويعلمونهم المعتقدات الفاسدات، ويرجع ضدا لك أو عليك بعد ذلك، يرجع ضدا عليك ويرجع منكرا عليك السنة واستقامتك وغير ذلك، منكرا عليك السنة واستقامتك ومنهجك السلفي، ويرجع حربا على علماء السنة، والسبب هو التساهل والاستدلال بالخطأ، تستدل بخطأ على خطأ، فهذا لا يصلح، لأن يبقى ولدك جاهلا خير من أن يدرس عند أولئك يعلمونه التجويد ويعلمونه القرآن ويدسون معه السم الزعاف، نسأل الله العافية والسلامة، يبقى جاهل حتى يسر الله. الحمد لله في هذا الزمان تيسرت وسائل كثيرة للعلم، في بيته ربما يتعلم في بيته، وأنت ما دورك أيها الأب؟ ينبغي أن تتفرغ لابنك ولو ساعة تعطيه في اليوم، تعلمه شيء من هذه المبادئ، تعلمه شيئا من القرآن، وسيستفيد مع الأيام، يستفيد مع، أو تأتي له بمعلم خاص إن كان عندك شيء من المال، تأتي له بمعلم خاص يعلمه، وتبذل مع ذلك المعلم، ولا شك أن الجمعية هذه التي يعني ينطوي تحتها ويدرس تحتها ما يدرسونك لله، هم يأخذون ويتقاضون أموالا، فبدل ما تذهب به إليهم وتدفع مالا يجلسه في البيت ويأتي واحد يدرسه ويعطى شيئا يقابل تدريسه. أما أنك تحجج مثل هذه الحجج لأنك ما وجدت ما تحتج به فتأتي مثل هذه الحجج التي هي خطأ، فهذا لا يليق بالسني، أنه يصل إلى الشيء عن طريق شيء خطأ، يصل إلى مقصوده ويبرر الخطأ الذي هو فيه بمثل هذه المبررات الخاطئة، فهذا يضرك عند الله سبحانه وتعالى، وولدك يبقى جاهلا ولا يتعلم عند الحزبيين فإنه يضرونه وقد التمس ضررهم وشوهد ضررهم في الزمان هذا، كم من أبناء المسلمين درسوا عندهم فإذا هم ثوار، ويقال ثوار أحسن، فإذا هم ثوار على بلاد المسلمين وعلى أهل الإسلام، كل ذلك بسبب دراسة بجمعية الإيمان وكذلك معاهد الحزبيين وغير ذلك، هذا كله أخرجوا لنا بسبب الدراسة عندهم. السؤال السادس: عندنا في المغرب تشترط الدولة قيمة ضريبية على قطعة أرض على البائع والمشتري، والقيمة ليست بالقليل، فهل يجوز الكذب في الثمن عند كتابة العقد للتهرب أو التخفيف من الضريبة؟ الكذب حرام ولا يجوز، ولكن ممكن أن يستعمل بعض الحيل الجائزة غير الكذب، ممكن أن يستعمل بعض الحيل الجائزة، وشيخنا رحمه الله كان يفتي ويقول من استطاع أن يتخلص من الضريبة هذه بأي وسيلة من الوسائل الشرعية يتخلص، وننصحه أن يتخلص منها ولو على أن يعطي شيئا لبعض من هم في الدولة، يعطيهم شيئا من أجل يعني تخفيض هذا الأمر الذي هو في الضريبة حقهم، ضريبة الأرض، فإنك تعطي هذا المال بحق، لأن الرشوة كما تعلمون هي ما أعطي لإحقاق باطل وإبطال حق، وأنت تعطي لإحقاق الحق حقك، تعطيني حقك لأرضيتك التي تريد تشتريها، وذاك يريد يبيع ويأخذ منك، فإذا استطعت أن تتوصل بحيلة لا بأس بها فلا بأس، أما الكذب فلا، ولو أن تعطي شيئا من رجال الدولة وتخرج سيارتك من تلك الجمارك بدل ما تدفع مليون تدفع 100 لبعض الناس يخرجها لك، خرجها، لأن هذه إن شاء الله يرجى أنها ليست برشوة محرمة، لأن الرشوة على أصح الأقوال عند أهل اللغة ما أعطي لإحقاق باطل وإبطال حق، هذه الرشوة. أما هذا فأعطي لإحقاق حق، يريد أخذ سيارة منهم، فلا يستطيع أن يأخذ سيارة إلا بمليون. طيب مليون حرام يأخذ عليا المليون هذا، فإن استطاع أن يدفع شيئا ويأخذ سيارته فهذا لا بأس به، إلا إذا كانت هناك دولة تأخذ على أيدي هؤلاء فيبلغ بهم، هذا الشخص يبلغ بهم لأنهم يأخذون ما لا يجوز لهم. أما الدولة هي التي تأخذ، تفرض مثل هذه الضريبة المحرمة، الضريبة من المكوس المحرمة، ويأخذون أضعاف أضعاف، ربما السلعة ما بينها وبين الضريبة إلا شيء يسير، ما بينها وبين الضريبة في القيمة إلا شيء يسير، ويأخذوا ضريبة هائلة. فهذا إذا استطاع أحد أن يتخلص من هذه الضرائب المحرمة فليفعل، لكن لا يكذب، يفعل طريقة مشروعة يدلس عليهم أو شيء من هذا. قال السؤال السابع: ما هو الراجح في مسح الأذنين، أهو واجب أم مستحب؟ جمهور أهل العلم على الاستحباب، بل نقل إجماعا أنه مستحب مسح الأذنين، وأما الرأس فهو واجب، ولا يصلح وضوء من غير مسح الرأس، لكن الخلاف في مسح الأذنين، فالجمهور على أن مسح الأذنين إنما هو مستحب، ونقل إجماعا، والصحيح أنه لا إجماع، فقد خالف إسحاق، وهكذا روي عن أحمد أنه يجب مسح الأذنين وهما تبع للرأس، وهذا هو الصحيح أن مسح الأذنين واجب لأنهما من الرأس، والله سبحانه وتعالى يقول: وامسحوا برؤوسكم، والأذنان من الرأس، وإن لم يثبت الحديث لكنهما تبع، فيجب أن يمسحان أو يجب أن يمسحا كما يمسح الأصل لأنهما تبع له، هذا هو الصحيح، وهو قول إسحاق كما سمعته، وأيضا يروى عن أحمد رحمه الله. قال السؤال الثامن: ما حكم بول وروث الحمير، وهل يجوز الانتفاع بروثه في الزراعة؟ على القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره أن روث وبول ما لا يؤكل لحمه نجس، هذا هو الصحيح أن روث وبول ما لا يؤكل لحمه نجس، والحمير لا تؤكل الأهلية، الحمير الأهلية لا يؤكل لحمها، فعلى هذا بولها وروثها نجس، فلا يجوز بيعه، ويجوز الانتفاع به، أي الروث، أي يجوز الانتفاع بالروث، لا بأس بذلك، يستعمل سمادا في المزرعة لا مانع، ولا تلازم بين البيع وبين الانتفاع، لا تلازم بين البيع وبين الانتفاع، فرب شيء محرم وينتفع به، الكلاب بيعها محرم وينتفع بها في حراسة الأغنام، وهكذا مع الماشية تمشي، وهكذا في الصيد كما تعلمون أنها محرمة بيعها، وهكذا أشياء أخرى من هذا الباب، فلا تلازم بين البيع وبين الانتفاع، فروث الحمير لا يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به، فعلى هذا لا بأس أن يستعمل سمادا في المزرعة، يستعمله الشخص سمادا في المزرعة لنبت النبات ما فيه مانع. ومما يدل على أنه لا تلازم بين البيع وبين الانتفاع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: إن الله حرم الميتة والدم والخنزير والأصنام، بيع الميتة، بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام، فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها ويستصبح بها، وكذلك أيضا إيش ذكر في السفن، وتطلى بها السفن، وتطلى بها السفن. فقال: لا، هو حرام، لا هو حرام، فإنه منع البيع وأجاز لهم الانتفاع، لأنه سياق الحديث يدل على هذا، إن الله حرم بيع الأصنام والخنزير والدم وأيضا الميتة، هكذا ذكر هذه المحرمات. ثم قيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها ويستصبح بها الناس، يستضيئون بها، يستعملونها في المصابيح، يستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام، لا هو حرام. والصحيح أن قوله لا هو حرام يعود على البيع لا على الانتفاع، فإنه رخص في الانتفاع للاستصباح، وكذلك أيضا طلي السفن به، وهكذا أيضا ما ذكر من الأشياء الأخرى، الادهان هذا أباحه لهم، وأما البيع فقال لا هو حرام، أي البيع حرام لا يجوز، وأما الانتفاع بها لا بأس بذلك، انتفاع بشحوم الميتة. وهذا ترجيح ابن تيمية رحمه الله أن الانتفاع جائز، أن الانتفاع بمثل هذه الأشياء التي ذكرت، الانتفاع بالميتة ببعض أجزائها لا بأس بذلك، وأما بيع الميتة فهو محرم، وهكذا أيضا هذه الأشياء. التي ذكرت هذه الأشياء، فيفرق بين البيع وبين الانتفاع، فيجوز الانتفاع بروث الحمير ولا يجوز بيعها لأنها نجسة، لا يجوز بيعها لأنها نجسة. وأما الانتفاع بها كسماد للمزارع فلا بأس بذلك. قال السؤال السابع: ما نصيحتكم إلى من يقيم في بلاد مسلمة تمنع فيها الدعوة السلفية؟ إن استطاع أن يخرج إلى بلدة أخرى يقيم فيها دينه ويقيم فيها ما يسر الله من الشعائر ويقيم فيها منهج السلفي ويقيم فيها أيضا كذلك السنن، إن استطاع أن يخرج إلى بلاد من بلاد المسلمين يظهر فيها السلفية أكثر فننصحه أن يخرج من هذه البلاد التي لا يستطيع أن يقيم فيها الدعوة السلفية ولا العلم ولا التعليم، فيخرج إلى بلدة أخرى ويقيم فيها دينه أكثر من هذه البلاد التي تحارب السلفيين، تحارب السلفيين. فإن لم يستطع أن يخرج ننصحه بالصبر والإقبال على العبادة والطاعة، إقبال، وإن منعوك من العلم فحجة الله قائمة عليهم وأنت في ذمتهم، وإثمهم سيأخذوه بسبب منعهم للعلم وللتعليم. واصبر ولا تحدثن شيئا حتى يفرج الله سبحانه وتعالى، وهي بلاد مسلمة أحسن بلاد الكافرين من أن تخرج إلى بلجيكا أو تخرج إلى فرنسا أو تخرج إلى أمريكا. اصبر على بلاد المسلمة يؤذن فيها ويشهر الأذان، وهكذا الصلوات جماعة ما فيش حد يمنعها، وغير ذلك. منعوك من العلم، منعوك من إظهار بعض الأمور، أمور التي هي عند غيرك من غير هذه البلاد في اليمن وغير ذلك، اصبر حتى يفرج الله. أما تذهب يمين وشمال بلاد الكافرين وتترك بلاد المسلمين، فبلاد المسلمين على ما فيها من شر، فهي خير من بلاد الكافرين، ولا يرغب عنها، لا يرغب عنها إلى بلاد الكافرين، يصبر. وهذا الظالم أو هذا الحاكم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مستريح مستراح منه، مستريح مستراح منه، تصبر حتى يفرج الله، ولعلها تأتي دولة غير هذه الدولة وتمكنك من الخير. والإمام أحمد قد ضغط عليه وأوذي جدا وسجن وعذب، صبر حتى فرج الله، جاءت دولة أخرى منهم هؤلاء، جاءت دولة أخرى الحمد لله ظهرت السلفية بعد ذلك، ظهرت السلفية وظهر الخير. وهكذا أيضا السلفي يصبر، فلعله يأتي حاكم وتظهر في وقته السلفية. السؤال الأخير: ما نصيحتكم لهؤلاء السلفيين الذين عرفوا بطلب العلم ثم بعد رجوعهم إلى بلدهم أصبح همهم الآن الدنيا وتركوا طلب العلم، ومنهم من يتميع ومنهم من أدخل أولاده المدارس الاختلاطية أو الجمعيات أو غير ذلك من الأمور؟ ننصحهم بما كان الشيخ رحمه الله ينصح به، وهكذا أيضا الشيخ يحيى حفظه الله وعلماء السنة، ننصحهم بأن لا يرغبوا عن الخير ولا يتركوا ما كانوا عليه قبله في دماج من العلم والتعليم والعناية بالمنهج السلفي، وأن يتركوا مجاورة هؤلاء الذين تضر مجاورتهم، مجاورة الحزبيين والزج بأولادهم إلى مدارس الحزبيين. وهكذا أيضا ننصحهم بالبعد عن التميع والصبر على قلة اليد، يعني قلة اليد، الصبر على قلة اليد، فإن ما أنت فيه خير والله، وإن ساقوا لك الدنيا بما فيها والله ما يريدون خيرا بك، وإنما يريدون تمييعك وتضييعك. فننصح الإخوة الذين يقيمون في تلك البلاد أن يصبروا على ما هم عليه من الخير، فإننا والله في خير على ما تعلمون من الحال وعلى التضييق الذي أنتم فيه، فإنكم في خير الحمد لله. الزم بيتك يا أخي، الزم بيتك ودرس أولادك واصبر على ما أنت عليه من السلفية، فهذا خير لك.